نسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتهم وأن يوفقنا بكل خير وأن يعيننا على طاعته إنه قريب مجيب الدعوات. والحقيقة الكلام ليس لي ولكن كلام شيخنا الفاضل الشيخ يوسف الذي يأبى دائما إذا دعوناه أن يلبي الدعوة، فنشكره على هذا الدعوة. وكل واحد فينا يعرف الشيخ ومساهماته ومبادراته وإقدامه على الخير، وهذا مما لا يشك فيه أي أحد. فنسأل الله أن يجعل في ميزان حسناته وأن يوفقه ويبارك في علمه وأهله وعمره وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه قريب مجيب الدعوات. وكما يقال إذا حضر الماء بطلت فيمه، فنحن ننسحب نترك شيخنا إن شاء الله يفيدنا بما من الله عليه من العلم، فليتقدم مشكورا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله خلق وضر علم وألهم وهدى للتي هي أقوم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، خاتم الأنبياء، إمام الأتقياء، صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد، أحبة الأكارم، فإننا بادئ ذي بدء نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على ما أسداه من النعم وما دفعه عنا وعنكم من النقم، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه اللقاءات المباركات والمجالس الطيبات، نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تعد الحسنات، إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، ثم إن الشكر موصول لكل من كان سببا في هذا الخير العميم وفي هذا النفع العظيم. وعلى رأس هؤلاء شيخ هذا المسجد وإمامه وخطيبه أخونا الشيخ عمر، رفع الله عز وجل منزلته وأعلى مقامه في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعه إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين يعينونه ويساعدونه على حمل أعباء هذه الدعوة المباركة، والذين هيئوا وجهزوا وحضروا واجتهدوا لإنجاح هذه الدورة. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقهم لكل خير وأن يجنبهم كل شر وأن يتقبل منا ومنهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى في هذا المضمار الطيب وتحت هذا الشعار المبارك، أبناؤنا أمانة في أعناقنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد سمعتم مقدمة الشيخ قبل قليل حفظه الله تعالى في هذا الباب، فلا مزيد على ذلك لنلج مباشرة في موضوع هذه الليلة. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه خير مسؤول. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. حديثنا الليلة إن شاء الله تعالى في ذكر جملة من الأخطاء التي يرتكبها الآباء وترتكبها الأمهات في تربية الأولاد والبنات. فحري بالعبد المؤمن أن يعرف هذه الأخطاء من أجل أن يصححها. لا ينبغي لواحد منا أن يكابر، ولا ينبغي لواحد منا أن يدعي أنه لا يخطئ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، بصيغة العموم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء التوابين، إنه خير مسؤول. نعود نرجع بارك الله فيكم. عنوان المحاضرة تعالى إن شاء الله عز وجل: من أخطائنا في تربية أولادنا وبناتنا. ونحب إن شاء الله هذا الموضوع نقدم له ببعض المقدمات، ثم بعد ذلك ألجوا في الموضوع أو أشرعوا في المقصود بإذن الله تعالى. أولا، لما قلنا من أخطائنا في تربية أولادنا وبناتنا، من أخطائنا، كلمة من هذه نقصد بها من التبعيضية، لأن من هذه قد تكون التبعيض قد تكون البيان إلى آخر ما هو معروف في لغة العرب. احنا نقصد بها من التبعيضية، يعني احنا نذكر جملة فقط من هذه الأخطاء، لأن الأخطاء كثيرة جدا يصعب حصرها وعدها. نذكر جملة من هذه الأخطاء في تربيتنا لأولادنا وبناتنا من أخطائنا، ثم ما قلش من أخطاء الناس، ما قلش من أخطائكم، قلش من أخطائنا. فأنا أدخل معكم في هذا الكلام، وهكذا علمنا القرآن العظيم، وأن من المسلمون ومن القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هكذا. وأن من المسلمون ومن القاسطون، وهذه الطريقة الصحيحة في دعوة الناس، أننا نقحم أنفسنا في الخطاب. احنا لسنا بمنأى عما يحدث للناس، فالناس يخطئون ونحن نخطئ، وكثير منا يخطئ هذه الأخطاء أو جملة منها أو أكثرها أو بعضها، ونحن أيضا قد وقعنا في جملة من هذه الأخطاء، ونسعى دائما للتصحيح، ونحرص دائما على أن نصوب أنفسنا بإذن الله تبارك وتعالى. إذن من أخطائنا في تربية أولادنا وبناتنا. ثم لما تسمع كلمة الخطأ، الخطأ إن شاء الله إذا عرفه صاحبه فإنه لا ينبغي له أن يكاذب، لا ينبغي أن يكاذب، بالعكس لا يكذرش، لأن الخطأ في الحقيقة جندي من جنود الصواب. الخطأ جندي من جنود الصواب، وإلا كما تعترف بالخطأ تاعك كيف تصححه؟ لو كان ما تعترف بالمرض تاعك كيف تعالج؟ علاش ناس محبوش يستعرفوا بالمرض، عنده أمراض، أمراض جسدية ما اقتنعوش بها، قالوا لهم الأطباء وقالوا لهم مقربون وكذا فلم يقتنعوا. لما ما تقتنعش ما رشح داوي، وقديما قالوا من كتم داءه قتله، من كتم داءه قتله، تخبي المرض بتاعك راح يقتلك والله المستعان. احنا ان شاء الله اخطاء نعترف بها، وكنا نعترف بها هذا ليس ضعفا، بالعكس فالخطا كما قلت جندي من جنود الصواب، حفظكم الملك الوهاب. هذا من جهه. ثم حينما نرى سيره الاولين كيف كانوا يبحثون عن اخطائهم، فإذا نقتدي بهم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ثم إن الخطأ معفو عنه إن تداركه صاحبه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الله عز وجل قال قد فعلت، فالله جل وعلا لا يؤاخذنا بهذه الأخطاء بإذن الله رب الأرض والسماء. هذا الشيء الأول. بعدها حفظكم الله رنت كلمة الذرية، الدورة كلها كلام عن الذرية وكلام عن الأولاد والبنات وكذا. لابد أن نعرف ولابد أن نعترف أن طلب الذرية أمر طيب، أمر طيب، وحب الأولاد وحب البنات أمر طيب جدا، وقد أحبه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ونعرف باللي الأولاد والبنات نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. إنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض، وهكذا. فهذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهذه النعمة الله تبارك وتعالى يهبها لمن يشاء امتحانا واختبارا، ويمنع منها من يشاء امتحانا واختبارا. والناس في جنب الولد عموما على أربعة أقسام. فقسم أعطاه الله عز وجل الولد دون البنت، وقسم أعطاه الله عز وجل البنت دون الولد، وقسم أعطاه الله عز وجل الذكر والأنثى، وقسم لم يعطيه الله عز وجل لا ذكرا ولا أنثى، وهؤلاء جميعا ممتحنون. هذا قاعد لا قاعد لا طالوا الذكر وطالوا الأنثى، ولا طالوا الذكر والأنثى، ولا ما طالوا الذكر والأنثى، هذا قاعد امتحان وابتلاء منه تبارك وتعالى. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. إذا الناس في جنب الولد أربعة أقسام كما أسلفنا حفظكم الله. نعود نرجع قلنا إذن هذه الذرية هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، وهي امتحان في الحقيقة نعمة. ولذلك فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يسألون الله عز وجل الولد، فهذا ليس عيبا لما تدعي ربي ولا يتأخروا عليك، تأخر عليك الذرية عام عامين ثلاثة عشر عشرين وأنت تحرص على هذه الذرية طبعا بالطرق المشروعة، تدعي ربي عز وجل، تقدم الأسباب، تعالج بالأدوية المشروعة، هذا كله أمر طيب لا غبار عليه ولا خرج فيه إن شاء الله. فسادات البشر من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يسألون الله عز وجل الذرية، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وهكذا أدعية أذكرها أن ربي تبارك وتعالى دعا بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، مباهي بكم الأمم يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يباهي بهذه الأمة ويباهي بهذه الذرية بهذا النسل الطيب المبارك الموحد لله تعالى المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام، يباهي بهؤلاء الأمم يوم القيامة بأبي هو وأمي ونفسي ومالي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أخاه سليمان عليه الصلاة والسلام قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة أو على 90 امرأة، وفي رواية على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل إن شاء الله. فلم تأتي إحداهن بولد إلا واحدة، جاءت بشق ولد يعني بنصف ولد. قال عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، لم يحنث وكان دركا لحاجته، يعني امتحنه الله عز وجل لما قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة ولا 70 ولا 90 على خلاف الروايات، وما قالش إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله، كان ربي عز وجل يعطيه السؤل بتاعه ويعطيه ما كان يبتغيه ويرجوه من الله تبارك وتعالى، هذا تعليم من الله عز وجل لنا جميعا. شاهد هذا الحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام انظروا كيف أعطاه الله عز وجل هؤلاء النسوة، وكان حريصا على الذرية، وكان أعطاه ربي 100 ولد ولا 100 بنت ولا ذكور والإناث من 100 امرأة كان يفرح بها، قصد ذلك: لأطوفن الليلة على 100 امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. لاحظ إذن كان عندهم حب لهذه الذرية وكان عندهم طمع في أن يؤتوا هذه الذرية. ثم الأولاد حفظهم الله نعمة كما ذكر، لكنها قد تتحول إلى نقمة، ممكن تتحول إلى نقمة صح، أو كما سماها الله تبارك وتعالى فتنة. قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذه الذرية، هذه الذرية إما أن تكون سببا من الأسباب التي تدخل بها الجنة، وإما أن تكون سببا من الأسباب والعياذ بالله التي تعذب بها يوم القيامة عياذا بالله. هكذا هذه الذرية. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عمل من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، والعكس كالناس هذه الذرية تهلكهم وترضيهم. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من الرقوب؟ شكون هو الرقوب؟ الرقوب في اللغة العربية ومعروف عنده شكون، لما عندوش الذرية؟ قالوا: الرقوب فينا من لا يولد له، لما عندوش الذرية؟ قال: ليس ذلكم الرقوب، ولكن الرقوب من يرزقه الله عز وجل الولد أو لم يقدم من ولده شيئا، هذا هو الرقوب. لما قالوا ربي عز وجل؟ الحمد لله امتحان يصبر عليه ويكون عنده الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى الكريم، لكن أعطاك ربي الذرية ولم تقدم منها شيئا، ما كان والو، معنى ذلك بيوم حفظ القرآن ولا ما حفظوش، معنى ذلك بيوم صلى ولا ما صلىوش، معنى ذلك بالأخلاق تحوم، معنى ذلك معنهم يدوروا، معنى ذلك جابوا الخير للأمة ولا جابوا لها الشر، معنى ذلك كلهم يروجوا المخدرات ولا يروجوا الفساد، معنى ذلك شقع بهم. هذه دلية عظيمة جدا، الذي لم يقدم من ولده شيئا. وقد سمعته قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، وش قال؟ لأطوفن الليلة على 100 على 100 امرأة، وش قال؟ كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. شو هذيك النية الصالحة؟ فلا بد أن تكون لنا نية صالحة في هذه الذرية. علاش الدراري؟ تزق بهم باش نتقوى بهم من ضعف، لأستغني بهم من فقر. علاش نزق على الناس؟ نتكبر على الناس، نفتخر، نحقر جيران. علاش نحوس على الذرية؟ نحوس على الذرية إن شاء الله، الذرية باش تدخلني الجنة، باش تدخلني الجنة لأقدمها إن شاء الله تعالى. ولذلك شوف كان من قول عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه مش كان يقول، كان يقول إني لألزم نفسي أحيانا على جماع زوجتي رجاء أن يخرج الله منها نسمة توحد الله. أحيانا ما عندوش رغبة في أن يأتي أهله، ما عندوش، لكنه يلزم نفسه ويجاهد نفسه من أجل ماذا؟ من أجل هذه النية، أن يخرج الله منها نسمة توحد الله. يعطي ربي ولد ولا طفلة يوحد الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. وإحنا في هذا الزمان أخو تشوفوا الفساد وتشوفوا الكفر وتشوفوا الشرك وتشوفوا الحرب الشعواء على دين الله، فلا بد أن نحرص على مثل هذا، ولا بد أن تكون لنا مثل هذه النية. حفظكم المولى رب البرية سبحانه وتعالى. وتذكر حفظك الله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. تعرف بلي هذه الدنيا دار عمل والآخرة هي دار الجزاء، احنا نخدمه وهيك جزينا المولى تبارك وتعالى، إن خيرا فخير وإن شر فشر، والله تبارك وتعالى ذو الفضل العظيم. الدنيا دار عمل، الآخرة هي دار الجزاء. الدنيا تعيش حركة تعيش 20 30 40 سنة 50 60 70، أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. تعيش 80 90 100 120 سنة، شحال ما تزيدش أكثر من هكذا. حياتك إذا محدودة جدا وقصيرة جدا، قصيرة جدا، أنفستك في الدنيا قصيرة جدا. وستقف بين يدي الله تبارك وتعالى فسائلك جل وعلا عما عملت. أنت قد ما تعمل العمل تاعك راح يكون قليل، لولا رحمة الله عز وجل بنا لهلكنا، لولا رحمته تبارك وتعالى. إذا شوف الرحمة عربي بهذه الأمة، من رحمته بنا أن العبد المسلم يقدر يدي الأجر بعد ما يخرج من الدنيا، خرج من دار العمل وكأنه يعمل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، لأن دار عمل انقطع عمله، إلا استثناء إلا من ثلاث: لولا صدقة جارية، صدقة خذتها فخرجت ما زال تنفع، ما زال ينتفع بها الحمد لله. قد ما ينتفع بها الناس قد ما الأجر يوصلك، مش العمر تاعته. شوف الإنسان الذكي عنده فكر، هكذا يفكر ليه حب ربي يطوله العمر تاعه بهذه الطريقة. دير صدقة جارية يخدم عليك 200 سنة، يخدم عليك 300 سنة، 400 سنة، قد ما بقي هذه الصدقة الأجر يصلك بإذن الله تعالى. وقد خرجت من الدنيا منذ عقود، هذا فضل الله عز وجل، هذا من نعمه، إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. خليت واحد العلم نافع والناس ما ينتفعوا به، قد ما ينتفعوا به الأجر يوصل. ثالثا: وولد صالح. تقول لي بالك المال ما عنديش باش ندير صدقة جارية، تقول لي بالك ما عنديش بزاف العلم باش نخلي العلم النافع لينفعني بعد موتي، نخلي الكتب ونخلي التلاميذ ونخلي كذا. معليش عندك ثلاثة تقدر لها إن شاء الله، إذا فخر بالذرية ذلك فرض. وولد صالح يدعو له، خليت ولد صالح خاف ربي، ربيته مليح، تعبت عليه، اجتهد، بكيت، حرصت عليه، صبرت عليه، باش إن شاء الله يكون من الصالحين، يدعي لك، أبشر فأنت على خير كثير. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل لترفع له درجته في الجنة، فيقول: أي ربي بما هذا؟ فيقال: ولدك الصالح استغفر لك، ولدك الصالح استغفر لك. نسأله جل وعلا أن يصلح ذريتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا الكلام، هذا هذه الدورة كلها لمن؟ لمن هو موجه؟ غير الأب والأم. الأب والأم بالدرجة الأولى طبعا، احنا قلنا احنا أنفسنا موجه لنا، موجه لخوتنا، موجه لخواتنا، موجه لكل أحد. كل واحد راح يستفيد من الكلام، وكل واحد أنا أحثكم على حضور مثل هذه المجالس. وانا سبحان الله صدقوني ملي كنت صغيرة، كنت صغير ممكن 13 14 سنة، كي نسمع واحد يحكي صربيت أولاد نفرح نحن نحضر معنا صغير. علاش؟ لأنك تنتفع، لأن هذا الكلام هذا ينفع في الحاضر والماضي والمستقبل، يمشي قال أزمينة، ينفعك الآن وانت مثلا شاب وتسمع هذا الكلام راح ينفعك، لأنك ممكن الولد تاعك ربي يحفظه قد ما اجتهد لربي يرحمه، إذا كان مات قد ما اجتهد معك، ممكن قصر في أشياء، ممكن أخطأ في أشياء، ممكن أشياء غابت عليه. معليش أنت لما تسمع الكلام تحرص على أن تتدارك بعض أخطاء الوالدين حاجة مليحة، وتدعي لهم بالخير، اجتهدوا معك مساكن ما وصلوش لكل شيء، وكلنا ذو خطأ، كما قلنا من ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط. فالحاضر ينفعك إذا كنت متزوجا عندك ذرية لابد راح ينفعك لك بزا ينفعك في المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى. أولاك صغير تستفيد المستقبل إن شاء الله يكون عندك ذرية بحول الله تكون مهيئا متكونا مستعدا جاهزا لأن تستقبل هذه الذرية وأن تربيها أحسن تربية بإذن الله تعالى. إذا الكلام هذا جاء يهمنا، يهم الأب، يهم الأم، يهم الشاب، يهم الشابة، يهم العم، يهم المجتمع كامل، حتى مشي ولادنا من صلبنا، مشي ولادنا من أصلابنا، صح هذا مشي ولادنا، هذوما جاء ولادنا. إذا أنا حتى ولو ما كانش عندي ذرية ولاد المسلمين ما يهمونيش، بلاد المسلمين مساكنهم يلعبوا بهم، لأن أعداء الدين ما يذكروش ما يذكروا احنا. أعداء الدين عندهم حرص كبير على أن يفسدوا أولادنا وبناتنا، حرص كبير، وراك تشوف ما راهمش يقصروا، الوسيلة اللي يقدروا يستعملوها في هذا السبيل. احنا إذا لابد أن يكون لنا حرص أكبر واهتمام أعظم لننجي أولاد المسلمين وبنات المسلمين بإذن الله رب العالمين. إذن الكلام هذا راح يهمنا كامل وينفعنا كامل بإذن الله تعالى. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. نبدأ الآن بعد هذه المقدمات وهذه المعاني في الطريق، نبدأ نذكروا جملة من الأخطاء. كونوا معنا بارك الله فيكم، نذكروا واش قدرنا. الخطأ الأول في هذا الباب لا تربية أولاد البنات، ما هو الخطأ الأول؟ أن لا يرى العبد نفسه مخطئا. هذه بلية كبيرة. لما تشوف روحك انت ما راكش غلط، يقولنا احنا اذا تروح انت تصرف ماكش مريض وما تقتنعش بالمرض ما راكش راح تداوي. سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى نعتقد ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ابعد الناس عن النفاق وعن خصال المنافقين، لكنهم كانوا يخافون من النفاق خوفا عظيما. وهذا معروف. ابن ابي مليكة رحمه الله وش قال؟ قال ادركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، كانوا خايفين النفاق، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم تعرفوا وكان يقول لك أذكر لي الصالحين، أذكر لي الأتقياء في هذه الأمة. راح تبدأ في هذه الأمة تبدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام تثني بأبي بكر رضي الله عنه وتثني ثلزانا بعمر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لما عرف بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسماء المنافقين، ذكر أسماء المنافقين لمن؟ لكاتب السر. شكون هو؟ حذيفة ابن اليمان. كان يروح عنده عمر بن الخطاب يقول يا حذيفة ناشدتك الله أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أني معهم هذه قائمة المنافقين، ذكرني عمر المحدث الملهم. الله أكبر، المحدث الملهم. قد كان في الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال محدثون أي ملهمون، فإن يكون فيهم أو منهم في أمة أحد فعمر رضي الله عنه وأرضاه. كما قال بعض أوتي تسعة أعشار العلم تهابه شياطين الإنس وشياطين الجن، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه. يخاف على نفسه النفاق. أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مرة يقول أذكرني ما يحبش يقول سير. مرة من المرة كثر عليه قال لم يذكرك ولن أزكي أحدا غيرك. قل لك خليك ما زدك واحد واحد ما ذكرتش النبي صلى الله عليه وسلم. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه خيرا بما هو أهله تبارك وتعالى. إذا نشوف الناس كانت خاف النفاق، إذا حبيت تنجح دائما نشوف روحك راك مقصر، راك مفرط، راك غلط، نسجل نصحح لا أكابر. حينما يتبين لي الخطأ لابد أن أرجع إلى الصواب، لا أكابر، إياك والمكابرة حفظك الله. خطأ ثاني عدم الاختيار الصحيح للمربي. من الأخطاء العظيمة في التربية مش هي أنك ما خيرت في المربي، الرجل ما خيرت في المرأة لتربي والمرأة ما خيرت في الرجل لتربي. علاش؟ لأن احنا المعايير تاعنا في الزواج راهي تبدلت بزاف. كيجي الرجل يتزوج في كثير من الأحيان ما يفكرش في هذه المرحلة. الإنسان العاقل، الإنسان اللي يشوف باللي كبر ونقول الدنيا هذه قصيرة وسرعان ما نذهب إلى دار أخرى، هي الدار طويلة، الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، الأخير العكس طويلة طويلة طويلة طويلة ما عندهاش نهاية. يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فلك أن تتصور مفروض العاقل دائما يخدم لك الدار طويلة، هذه دار قصيرة لا شيء، خدي طويلة. ما نقولكش 100 سنة، ما نقولش 1000 سنة، ما نقولش 1000000000 سنة، ما نقولش ملايين سنوات، ما كاش نهاية. فلك أن تتطور. العاقل كي يعرف هذا شيء عظيم جدا بارك الله فيكم. إذا نخدم هذه الدار نوجدوا لها. وانت انا حتزوجه المعايير تاعنا واش هي؟ واحد المعايير سبحان الله العظيم، لازم كذا لازم كذا لازم كذا بلا ما نذكر وبلا ما نحرج حتى واحد. لكن معليش كاين اشياء معليش تطلبها في المراه، مثلا تحب المراه عندها شويه جمال عندها شويه ما فيش مشكل، بصح النبي صلى الله عليه وسلم ونصحك صلى الله عليه وسلم لما قال لك تنكح المراه لمالها لجمالها لحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. ولا كان فيها هذا الربعه مدى بينا امراه عندها المال والجمال والماتريال والدين وكذا، ما شاء الله ما احسن الدين والدنيا حين يجتمعان، كيجتمع الدين والدنيا مدى بينا. لكن ماشي دائما يكتب هذا الشيء، وبالك ما قلت مستحيل صيد صح وعزه. كان انسان خطره تجي لك يقول لك يا شوف لي مراه كيفاش تشوف هذه لازم هذه لازم يقول هذه في الجنه حر العين حر العين، اما حر الطين ماشي هكذايا حر الطين كيما حسنا ناقصين. فاحنا لازم نغيروا الان غيروا معليش شوف شويه زيد شويه كذا ما فيش مشكله ما فيش مشكله باش ما نضيقوش لا نحجر واسعا، لكن عندك اهم شيء قال لك فضفض بالك كاين هاد الاشياء صح ما كانش كيما الدين هكذا في الرجل وفي المراه. الرجل حاجه اللي تشوفها الدين والخلق، المراه اللي ما عندهاش دين المراه ما عندهاش خلق صح تدير بها هذاك الجمال والو بعد صدقوني ومن جرب عرف. والمرأة أيضا لما يجي يخطبها والأهل تاعها قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. جاء واحد عند الحسن البصري رحمه الله قال ممن أزوج ابنتي؟ بنتي لمن أعطيها؟ ممن أزوج ابنتي؟ قال ممن يخشى الله ممن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. حتى لو كان قلبه ينفر منها ما يظلمهاش، لانه علاش؟ يخاف الله تبارك وتعالى. واضح اخواننا؟ باختصار هذا موضوع طويل بزاف بزاف، معايير اختيار الزوجه ومعايير اختيار الزوج. انا دائما نقول اختيار المربي واختيار المربيه، مادام حنا رانا نسعوا باش يكونوا عندنا ذريه ان شاء الله، ماذا بيا نجيب لهاد الولاد نجيب لهم مربيه اللي تربيهم تربيه صالحه. خاصه انت ايها الرجل انت راك تجري على الناس تجري على اشياء كثيره تجري على مصالح الاسره. الام هي صح، الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق، من لي بتربيه النساء فانها في الشرق عله ذلك الاخفاق. المراه هي علاش كما قالوا ايضا قال لك المراه نصف المجتمع وتلد لنا النصف الاخر، فهي المجتمع كله المراه. وحنا ذكري تقول الدار سلم على الدار وشرهم الدار، المراه هي الدار. فبالتالي اختيار المرأة على أساس تكون هي المربية إن شاء الله ترضى بها بأن تكون مربية لأولادك، هذا ليفهم هكذا أو فهم مليح مليح الله يبارك. والمرأة أيضا تجيب لرب لها الأبناء تاعها والبنات تاعها، تتزوج رجلا مربيا يصدق يعني ترضاه ترضاه الإنسان ترضاه أن يكون مربيا لأولادها وبناتها. واضح هذه قضية مهمة جدا بلا ما نطول في هذا الموضوع. هذا هو المختصر المفيد. واحد بكري قاعد مع أولاده وبدا يبصر معاهم وبدا يذكر الخير اللي داروا فيهم، قال اول شيء درتو فيكم الخير الاول، قال واول احساني اليكم تفضلي بماجده الاعراب باد عفافها. قال حاجه الخير الاول اللي درتو خيرتكم اماكم خيرتكم اماكم. وهذه مهمه جدا القضيه، واني عارف اللي فهمتوها مليح مليح بارك الله فيكم. خاطرش هكذا لكم تجاوبوا تكلموا اخطاء اخطاء شوف في كثير الاحيان اخطاء الاب ممكن يكون في المستوى ولا الام في المستوى ولا هما معا مش في مستوى تاع التربيه، ولذلك تقع الاخطاء الكثيره في تربيه الاولاد والبنات. هذا الخطا الثاني، نسال الله عز وجل ان يعافينا من هذه الاخطاء انه ولي ذلك والقادر عليه. ثالثا الاستقاله، الاستقاله عم يسموها اليوم الاستقاله صح استقاله صح. انا تاملت في هذه العباره شفتها عباره قويه جدا، يقول لك فلان قدم الاستقالة. احنا نشوف واحد المشاهد تعرف بلي الانسان قدم الاستقالة ديميسيون لتربية اولاده، ام ديميسيونات مشغولة بلية كبيرة. الاستقالة وعرة بزاف بزاف بزاف عباك بلي الاسرة عموما الاسرة يقول لك الواجبات الاسرة شحال؟ ثلاثة. وظائف الاسرة ثلاثة، يقول لك الوظيفة البيولوجية الوظيفة الاقتصادية والوظيفة التربوية. الوظيفة البيولوجية تكاثر والتناكح والتناسل، هكذا هذه وظيفه من وظائف الاسره، وظيفه من وظائف الاسره وظيفه بيولوجيه، وهذه يشارك فيها الانسان والحيوان والجن والانس. واذكر مثل مش مثل يجبر الإنسان ما يفتخرش بها. الوظيفة الثانية هي وظيفة اقتصادية. شو معناتها؟ وظيفة اقتصادية حاجة تعمل الإنفاق، تنفق عليهم، توكلهم، تشربهم، تلبسهم إلى آخره، تداويهم، وظيفة. وهذه يشترك معها، يشترك يعني كثير من جزئياتها يشترك معك واحد أخرين. حتى البهائم تلقاها حريصة الأم على أن أولادها يأكلوا ويشربوا ويحمسهم. المهم وظيفة اقتصادية. ثالثة هذه يتميزوا بها، وللأسف احنا ممكن نشتغلوا بالوظيفتين الأوليين، نشتغلوا بهم اشتغالا كبيرا وننساو هذه الوظيفة الأم، مش هي الوظيفة التربوية. نغفلوا ولادك كيفاش يقول لك الله ما على بالي، وليدك او يقرا واش يقرا الله ما يصلي الله ما على بالي، ما عمله يضر الله ما على بالي، علاش الله غالب علي من الليل هو مشتغل بوظيفه اقتصاديه. واجب عليك معليش كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، ان يضيع من يعول، لازم توكلوا لك الحلال وكذا. نعم بارك الله فيك، لكن ماشي ولاد التربيه ما كاش نجري غير باش نوكلهم ونسمنهم ونلبس لهم مليح الى اخره ابدا. وبعد ننسى التربيه ما نوقفش عليهم، هذا تضييع للامانه، هذا اجرام في حق هذه النعمه وتضييع لهذه الامانه. نسال الله عز وجل العافيه والسلامه من كل سوء. هذا الامر الثالث، اذا الاستقاله، ربي عافينا من هذه الاستقاله. رابعا عدم تحصينهم من الشيطان الرجيم قبل ولادتهم وبعد ولادتهم، عدم تحصينهم هذا خطأ كبير بزاف ما ينتبهولوش. ما نحصنوش ولادنا وبناتنا من الشيطان الرجيم، مع أنه شوف النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نحصن ولادنا قبل ما يجيو، وممكن ما يجيوش كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقبل من هذا وش يقول لك الشيطان الرجيم هذايا يا أخو؟ العدو تاعنا لنا العدو رقم واحد، صح في كثير من الأحيان لما نشوف الممارسات تاعنا كأنه ماشي هو العدو تاعنا، بلك عدو تاعنا خوتنا، بلك جيراننا، بلك كل واحد شكون العدو تاعه. الله المستعان، هي فرض العدو تاعك الحقيقي شكون هو؟ الشيطان. قال رب إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان لكم عدو هذا إخبار أخبر به الله، أخبر الله عز وجل بهذا الخبر، وأخبر الله عز وجل كلها صدق ولا لا؟ ومن أصدق من الله قيلا. إن الشيطان لكم عدو، والله العظيم هو العدو رقم واحد، ما كانش إشكال. صحنا دائما نتكلموا على هذا الشق الاول الذي هو خبر لابد ان يصدق، لكن بعد واش قال؟ فاتخذوه عدوا. هذا هو الامر، لابد ان نعمل بالامر فاتخذوه عدوا. احنا ما اتخذناش عدوا، لو كان اتخذنا عدوا شوف هذاك الاجتهاد في الطاعه، الاجتهاد في الخير، البعد عن المعصيه، مجاهده النفس، الحرص على الخير، الحرص على يعني هذا هو. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا. هذا الشيطان العداوه تاعه ممتده من بكري، وقت اظهرها وقتاش اظهرها؟ اظهرها بكري مع بابانا، مع يمانا، مع ادم وحواء عليهم الصلاه والسلام. اظهر العداوه تما وش وصلهم، اجتهد باش يخرجهم من الجنه. اقبل من هذه، ما حبش يسجد، امره الله بالسجود لادم عليه الصلاه والسلام فرفض، حسدوا وما سجدوش. عدو هذا عدو، العدو تاعو قديمه جدا وهي ممتده الى ان يرف الله الارض ومن عليها. احلف واقسم فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك المخلصين. ربي اجعلني واياكم من هؤلاء المخلصين. احلف عداوه كبيره، ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. هكذا احلف الشيطان واقسم باللي يجتهد، تروح اليمين تصيبه، الشمال تصيبه، الامام تصيبه، الخلف تصيبه، في كل مكان عداوه كبيره. اذا ونخلي ولادي مساكين هكذا عرضه لهذا الشيطان الرجيم، عرضه لهذا الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قضي بينهما بولد لم يضره الشيطان. سبحان الله، كل ما تجي تقرب من الزوجة تاعك ما تنساش الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان حنايا وجنب الشيطان ما رزقتنا. يا رب لو كنت رزقنا الذرية سلكهم من الشيطان الرجيم، ما تخبش على الدعاء بالك. تحصين، هذا تحصين مهم بارك الله فيك. خامسا الغفلة عن الدعاء عموما، الغفلة عن الدعاء عموما، بل في كثير من الأحيان نعوض الدعاء بالخير ندعوه بالشر، نترك الدعاء بالخير وندعوه بالشر. هي فروض ليل ونهار وتدعي لأولادك لأن التربية هدية ولا الصلاح تاع الأولاد والبنات ماشي شطارة ماشي ذكاء كاين ناس أذكى منا بكثير ولادهم ضايعين كاين ناس شاطرين علينا بزاف كاين ناس عندهم تخصص في علم النفس وعلوم التربية يربيو الناس ويكتبوا الكتب في التربية لكن ولادهم ضايعين وهذا أمر معروف إذا التوفيق تاع ربي عز وجل أنا من الأسباب لنخصب بها التوفيق تاع الله تبارك وتعالى الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ولذلك قلنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام سادات البشر أحب الناس إلى الله مع ذلك شحن ربي ذكرنا من أدعيتهم في القرآن ربي هب لي من الصالحين إبراهيم خليل ربي هب لي من الصالحين أكثر ما يوش قال واجنبني وبني أن يعبد الأصنام يخاف على نفسه وهو إمام الحنفاء على نفسه وذرية يخاف عبادة الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام احنا ما نخافوش الله المستعان وهكذا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كيف اجعل زكريا عليه الصلاة والسلام وهكذا إذن الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء احنا أحلى من غفل على الدعاء نكتفي بما عندنا فهم تاعنا وقراية تاعنا ومستوى تاعنا صام كنول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده بالك تختار بنفسك وبعقلك وبفكرك وبعلمك ومستوياك فوض أمرك إلى الله أكثر من الدعاء تواضع بين يدي الله افتقر إلى الله أنا الفقير إلى رب البريات أنا المستكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي كلمة عظيمة جدا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو في سجن القلعة عليه سحائب الرحمن المهم عشر أكارم افتقار الله كثرة الدعاء وبالك تغلط تقصر في الدعاء وتزيد أكثر من ذلك كما قال العرب قديما أحشفا وسوء كيلا ما تدعيش الدعاء الطيب لأولادك وبناتك وزيد أكثر من ذلك دعي لهم السوء غير تغضب شبحهم دعاوي الشر كارثة كبيرة مش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده أو على ولده دعوة الوالد المستجابة مدى مستجابة أدعي بالخير أدعي بالشر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيجيب بالت وفق ساعة إجابة تدعي استجبك ربك في هذه اللحظة هذا ماشي سهلة وتعرفوا ثم قصص شحال من إنسان غض والديه بالغضب كذا دعوا له بالشر وما أنت تخلصها بالعكس يغضبك وليدك ويقلقك لا مدينها كوارث يا ربي اهدي وليدي يا ربي صلحه يا ربي رد الصراط المستقيم انت كدعي له بالشر شكرا تستفد هو ما يستفد وانت ما استفدت والامه ما استفدت وكدعي له بالخير ويستجب لك ربي هو يستفيد وانت تستفيد والامه كلها تستفيد ماشي خير ادعي بالخير ما يمكن تغضب بكري كانوا النساء يدعيوا بالشر بزاف ويسرع الدعاء بالشر الى السنتهم لكن يوم خطر جاء كنقول يدو شويه الداء يسمعوا لي عمر مصلح من ادعيه تعسوا بالهم امر خطير والله امر خطير جدا وش حد الناس وانا عندي قصص واقعية تاع ناس دعوا عليهم وديهم بالشر كانت كبيره ما كنتش انا او كاين هذاك داعيه ربي بارك فيه عبد الله بن نعمه اكو تشوفوه معوق وكذا ما شاء لكن الله يبارك فيه خيره وعنده دعوه كبيره وكذا هذا حكيته هكذا دعوا عليه الوالدين دعاتي كان صغير دعوا عليه كذا راح الله في شيء غضبوا عليه والديه تبقى الرقبة تاعه هو يحكيها تبي كان مسكين ترتق ومن بعد صار حدث ما حدث الحمد لله لكن الله الحمد لله كان سبب في هدايته والان هو على الخير ومن رجال الدعوه صلى الله عز وجل ان يحفظه وان يبارك في دعوته المهم شي وعر هذا وتقول لي انت تعض اصابع الندم ثاني تعض اصابع الوالدين يعني تصل احنا نعض اصابع الندم اذا كان مصر مكروه لاولادنا احنا قلنا بكري دعوة تشتغل صلى الله عليه وسلم بكري ما كانوش يعرفوش بكري ما كانوش يقراو امهات يدعيو بالشر كما قال لي واحد كاين دعوه وحده بالك على الشر لي خرجت مليحه كدعي لي المواقف قالت الله يعطيك الصحه هذه قالك مليحه تعرف الله يعطيك الصحه خرجت كيب كلمة كانش من أحد وكان منها. المهم دعوا ندعوا لنا بالخير وندعوا بالذات مش شوية وما ندعوش اليوم الشر. بارك الله فيكم. الخطأ السادس تخويفهم بغير الله. أنا أشوف الوقت مشى سبحان الله. أنا الموضوع هذا موضوع حساس وموضوع عظيم وموضوع خطير وموضوع مهم للغاية واسع ذو شجون. نحاول ندخل احنا واش قدرنا دوك بدنا نختصر شويه اذا يسر ربي عز وجل مقام اخر لعل ان شاء الله نزيدو نكملو ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. المهم ركزوا معايا مع هذا النقاط بارك الله فيكم. نحاول نختصر شويه. الخطا السادس تخويف الاولاد بغير الله سبحانه وتعالى. نخوف اولادنا بغير الله هذا سوء في التربيه انحراف في التربيه. اولادنا من الصغر نخوفوا اكرمك الله بالكلب، نخوفوا بالجن، نخوفوا بالغول، نخوفوا بواحد وحبل الجار واعر شوية، نخوفوا بالظلام، نخوفوا بأشياء كثيرة. تخوف بالله ما كاش، ما تخوفش وليدك بهذه الأشياء، بالعكس خليه يخرج راجل، خليه يخرج شجاع. ما تخوفوش عايش تخوفوا انت بالجيران، تخوفوا بالسبع وتخوفوا بكذا وتخوفوا بالغول، ما تخوفوش بهذه الأشياء مش مليح، خليه يخرج شجاعا. ولذلك بزاف الولاد ما كانش يخرج تجده جبانا رعديدا يخاف كل شيء، يخاف حتى من نفسه، لكنه يقتحم المعاصي اقتحاما لانه ما كانش خوف الله في قلبه. ونفرض العكس الولد خليه قال يا ولدي ربي عطيه التربيه الصالحه كل قال يا ولدي انا ما نقدرش نعيش كل وقت صح. كان ربي عز وجل من فوق سبع سماوات يراك يسمعك يبصرك يراقبك، هذا ربي وليدك. اذا من الاخطاء تخويفهم بغير الله تبارك وتعالى. سابعا فقدان القدوة الطيبة، فقدان القدوة الطيبة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والديه الولد يولد على الفطرة، معناتها الفطرة وش هي؟ فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يهودانه ارجعوه يهودي، ينصرانه ارجعوه نصراني، يمجسانه ارجعوه مجوسي. الوالدين والبيئة عموما، البيئة عموما لها تأثير، لها تأثير قوي، لها تأثير قوي. إذا حنايا لازم نكونوا قدوة لأبنائنا وبناتنا، قدوة في الخير. يا كما قال أبو الأسود الدؤلي رحمه الله يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وللضلال كيما يصح به وأنت سقيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل أي مريض سقيم. فإحنا أحيانا نقول لنا ديروا وإحنا ما نديروش، بالك ديروا وإحنا الأولين نديروا هذا الشيء. حكتوب قولوا ليدو بقى يحكموا انه كان يقول ليدك ويدخن راحت عليه ويدو يتكيف راحت عليه سوى يدخن في الدار يتكيف في الدار عادي اسمه انت مليح هو مش مليح ولا كيفان ولا حاجة مليحة ديرها انت ويديرها هو خليه وشجعه مش يديرها ولا حاجة مليحة ولا حاجة مش مليحة انت اللولي سبحبس هذا الشيء اسمه يفهموا هكذا. قولوا ليدك ما تكذبش وانت يشوفك تكذب يعيطوا لي قول ما كاشوا والكذا والكذا الى اخره. هذا رانا للاسف الشديد لازم تكون قدوه. وتعرفوا باللي كما قال العقلاء قال لك ولسان الحال في كثير من الاحيان يكون ابلغ من لسان المقال. لسان الحال ابلغ واقوى وافصح من لسان المقال. اذا الله الله في القدوه حفظكم الله. قال واحد بكري قال مشى الطاووس يوما باختياري فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجة ولكن يعوده التدين أقربوه. الله الله في القدوة ربي يحفظكم. الله الله في القدوة الصالحة. ثامنا تعليقهم يعني تعليق الذرية بالقدوة أو بالقدوات التافعة ودبلية وحدها. احنا ما رناش قدوة لهم تصرفات تاعنا ما نراقبوش الكلام تاعنا واش نقولوا قدام دراري ما هضروا برك نتصرفوا برك قدام دراري هذه بلية كبيرة. ما نقدروش قدوة صالحة لهم. معناك تعرف بلي الولد القدوة شحال تأثر فيه وشحال ديجا الآن يقولوا لي يقول لك في علوم التربية أيضا في علم النفس يقول لك بلي الشخصية تاعنا هي مجموعة من القدوات المكتسبة، مجموعة من القدوات. الشخصية تاعنا. ولذلك تجد الإنسان الولد أول ما يبدأ يقلد والديه، لأن والديه هما اللي قرب له، يبدأ يخاف شوية الفاميليا، يبدأ يقلد واحد أخرين، يخرج الشارع يبدأ يقلد ناس تاع الشارع، يبدأ يشوف تلفاز يقلد اللاعبين والفنانين وكذا إلى آخره، يقلد، عنده قوة في التقليد. وربي عز وجل هذا الشيء الموجود فينا. وش قال الله تبارك وتعالى؟ ذكر 18 نبيا في القرآن الكريم، ما وش قال في الآخر عليه الصلاة والسلام؟ وش قال؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. قدوة مهمة، لأن مش تطلب القدوة وتقتدي. تعجبك النظرة تاع واحد تهضر كما هو، تعجبك اللبسة تاعو تحب تلبس كما هو، تعجبك المشية تاعو وكذا وتصرفاته تاعو تحب دير كما هو، هذه معروفة. فبالتالي ما نعلقوش ولادنا بالقدوات التافهة، نعرفوا لهم فلانا وفلانا من اللاعبين واللاعبات، من الفنانين والفنانات، من الممثلين والممثلات، من المهرجين والمهرجات. علق أولادك بالقدوات المليحة. كن أولا أنت حاول قدر المستطاع تكون قدوة صالحة، الأب والأم يكونوا قدوة صالحة لهذه الذرية، وبعد ذلك نعلم له، نحكي له عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن السيرة الحاضرة، نحكي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نحكي على الأبطال، نحكي على العلماء تاع الأمة، نقدم له وتعدوه كاين الله يبارك في مختلف المجالات، في العلوم النافعة المختلفة. بنتي نحكي لها على الصالحات، نحكي لها على المؤمنات، نحكي لها على كذا على كذا، ما شاء الله. نعلقوهم بقدوات طيبة، واخطيكم القدوات التافهة، اخطيكم من هذه النجومية الزائفة تاع الخير. جنت علينا والله، جنت علينا قبل أن تجني على أولادنا وبناتنا. ورانا نشوفوا، رانا نشوفوا. فقال ولد مسكين داير في راسه العجب، راسه هذا داير فيه العجب، تحكي فتحير خمس سوايع وين وهم يرسموا في راسه عجب. علاش هنايا؟ بالك انا وريت له اللاعب الفلاني ولا الممثل الفلاني، هاو حبيب يمشي كما هو وحبيب يحب كما هو. هذه لازم نرجعوا انفسنا، واخطينا بهذه القدوات التافهه. ربي يبارك فيكم. بعدها الخطا التاسع، المفاضله بين الاولاد. المفاضله بين الاولاد هذا خطا كبير. حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه، ولا النعمان اول، عفوا النعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى. النعمان بن بشير كان صغير، بداه كان يحبه، اداه عند النبي عليه الصلاه والسلام، حب يعطي له هديه. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جبت وليدي النعمان باش نعطي له هذه الهديه ونشهدك عليها. اش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكل ولدك نحلت هكذا؟ ولدي قاعدك ومالده؟ قال لا لا غير هذا. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، مع أنه درهم تاعه ومال تاعه وسمه النبي صلى الله عليه وسلم جورا، والجور هو الظلم. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ أشهد على هذا غيري، وفي لفظ صحيح أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فعدل بينهم، حبيت ولدي قاعد يحبوك وقاعد يحسنونك وقاعد يقوموا بك وقاعد يتلطفوا فيك. قال ايه كيف إذا اعدل بينهم، اعدل بينهم. بالك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. كثير من الناس يغطوا في هذه القضية، على بالك ما تعدلش بين أولادك وش حيوقع. هذا الولد اللي فضلته راح يفسد، حتفسده فششته أكثر منهم، حتروحوا حاجة كبيرة، وبالك هذا هو اللي راح يكون من أكثر الأولاد عقوقا، راح تفسده. ثانيا هذوك الاولاد اللي ما بديتهمش كما هو، اللي ما فضلتهمش كما هو، راح تفسدهم ايضا. يكرهوا باباهم ويكرهوا يماهم اذا كانت هي اللي تفضل، ويكرهوا هذاك الاخ ولا الاخت اللي فضلتهم عليهم، يكرهوهم. احنا عندنا اسوه في قصه يوسف عليه الصلاه والسلام، مع انه ما كانش منها يعقوب عليه الصلاه والسلام، حاشاه ما كانش يفضل يوسف عليه الصلاة والسلام. صح، شوف الشيطان لعب بهم، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. شو نوصله؟ شو نحسب حال واحد؟ اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قصة معروفة. إذا شوف سيد كبير بالك، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. تقدر تقول أنت بصح أنا الله غالب، هذا الولد هو اللي يتهلى فيه أكثر منهم، يتهلى فيك جزاه الله خيرا، يعطيه الصحة الله يبارك فيه، ما تفسدوش وما تفسدش واحد أخرين، الأخرين دعينهم بالخير، قرب منهم، انصحهم، خذ بأيديهم، سلكهم، راهم غالطين مع بابهم وإماهم، هذه تكون تربية. بارك الله فيكم. شوف الناس كيف تهموا الأولين. إبراهيم النخعي رحمه الله وش قال؟ قال كانوا يقصد الصحابة رضي الله عنهم ومن اقتدى بهديهم واقتفى أثرهم. قال كانوا يحبون العدل بين الأولاد حتى في القبل، حتى في القبل. القبل جمع قبلة، يعني قال لك يحكموا لي بهذا، يبوسوا يقبلوا، يقبل هذا ويقبل هذا ويقبل ولاده كامل. ما تقولش بلي هذا لا لا قبلته خاش في عمره 6 شهور ولا في عمره عام وهذا في عمره 8 سنين لا لا كبير، وهذا في عمره 15 سنة كبير. هو على كل حال كي وصل 80 سنة وليدك وانت باباه، ما عندوش أب آخر، انت هو باباه. وبزاف ناس يغلطوا، الأب هذاك الحنان والأم هذاك الحنان بقى به دايما. علاش كبر الولد ولا كبرت البنت؟ بصح كاين واحد جلسه الحنان لازم يبقى دائما. الولد دائما يحس بلي هذا باباه وهذه اماه، ما عندوش اب اخر، ما عندوش ام اخرى. باش نفهموا هذه القضيه بارك الله فيكم. كانوا يحبون العدل بين اولادهم حتى في القبال. الخطا العاشر من اشهر الاخطاء في التربيه بعد الوالدين عن الاولاد، البعد الجسدي او البعد المعنوي. حين يكون بعدا جسديا وما عندوش مسوغ يبعد على اولاده وما على بالوش بهم كذا، غير الاسفار غير كذا، ماشي مهتم كاع بلي عنده ذريه في الدار، لازم يربيهم ويوقف عليهم ويحن عليهم. وخاصه الاولاد على بالك كاين واحد المرحله وين يحتاج البابا يثق فيه. هذيك المرحله ما يصيبش بابا، يحتاج لي الله يثق فيها، حب الحنان تاعهم. هذيك المرحله ما يصيبوش يماهم، تصيبها وقتاش تصيب باباك ويماك اذا ما صبتوش هذيك السن، مشكله كبيره. قلنا يبعد كاين بعد جسدي وكاين احيانا لا لا دائما في الدار، لكن كاين البعد المعنوي، بعد عاطفي. ما كاش ما يقصر مع ولاده وما يقصر مع بناته وما تقصر مع ولادها وما تقصر مع بناتها، هذه بليه كبيره، هذه بليه عظيمه. نقصر بالك حتى الوحده تاع اللي في برا وما ندخل نرقد مباشره، ولادي وزوجتي وليهم في الدار وساكنين شنو؟ لو كان جاو قطوط اكرمك الله تهلا فيهم، توكلهم وتعتني بهم وتداويهم وكذا وتعس عليهم وتنظف لهم الى اخره، تنقلهم الى اخره. زوجتك ولادك بناتك ما نبغيش نلعب بهم، ما تقصر معهم، ما تضحك معهم، ما تحكي معهم، ما يحكوا لك، ما تسمع همومهم. هذه بليه عظيمه البعد هذا. والان كاين بعد كبير، الان رانا في الدار بصح كل واحد مش مشغول، خاصه في زمن الهاتف، زمن الايفون، زمن الانترنت، زمن الفيسبوك الى اخره. ماكو عارفين ام مشغوله، هذا يسموه اليوم يسموه اليوتم التربوي، اليوتم التربوي. كما قال واحد قديما قال ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يتيم أحيانا باباه مات ربي يرحمه، بصح تربى تربية رائعة جدا، ما في ما ممكن ما عنده لا أب لا أم، وما شاء الله تبارك الله. وفي كثير من الأحيان كاين الأب وكاين الأم لكنه يتيم، ما لم يحظى بتلك التربية اللائقة. هذا هو اليتم، اسمه اليتم التربوي. وهذا اللي قال لك يا أخي يفتح المجال للمربي المزاحم وأحيانا للمربي البديل أيضا، وهذا كله معروف عند علماء التربية والله المستعان. ثم من الأخطاء أيضا اللامبالاة، اللامبالاة بما يختاره الولد من الأصدقاء وما تختاره البنت من الصديقات. الوقت واقف شيخ بس شويه ما شاء الله. لا مبالاه بما يختاره الولد من الاصدقاء وما تختاره البنت من الصديقات الجميلات، ما على بالناش مع مشى وليدي ولا مع مشات بنتي، وهذا خطر كبير. وهذا نقول لمن؟ نقول للناس الله يبارك لي مهتمين بولادهم وبناتهم، تلقاه يا ربي مجتهد سخر خرج الولد من الدار ما على بالوش مع من هو يدور. هذه بليه كبيره، لان الولد صغير وتعمى عرش صلاحه. وكما قال ابن تيمية قديما رحمه الله قال الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، مجبولون مفطورون على تشبه بعضهم ببعض، وخاصة الدراري يحبوا يتشبهوا. تلقى وليدك يتأثر بصحابه أكثر ما يتأثر به، البنت تتأثر بالزميلات تاعها والصديقات تاعها أكثر ما تتأثر بيماها، مش كبير هذا كاين تأثر. إذا احنا خيروا لهم قال يا وليدي امشي مع وليد فلان ولازم تدور مع فلان وفلان وليد فلان، يا بنتي لا لا دوري مع فلانة، نعم مع بنت فلان. ما شاء الله ناس عندهم تربية كما تربية تاعك يدوروا معها هذول، هذه يعاونهم بزاف بزاف بزاف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. والعقلاء وش قالوا؟ الصاحب ساحر في الكبار وكاين هذا الشيء تلقى خاطر ناس ماشي مليح تعوج كيفاش صبي صغير مسكين كيفاش بنت صغيره مسكينه اذا هذه قضيه عظيمه في التربيه بارك الله فيكم. نقطة أخرى من الأخطاء العظيمة ترك الاحتساب عليهم. ترك الاحتساب يعني قصده ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونسمعوا في كثير من الأحيان الكلام تاع الناس قاش بك تعيط عليه مازالو صغير، هاك تقولوا راح صلي مازالو صغير، خليه مازالو صغير مازالها صغيرة، ما كاينش نوع الحكاية مازالو صغير مازالها صغيرة. وبعد كثير من الآباء والأمهات تلقى يقولوا جي تقولوا حاجة قلت لا لا مازالهم صغار يكبروا يتعقلوا يكبروا يعرفوا. مشكل كبير هذا عبك. قد ينفع الأدب الأطفال في صغره وليس ينفع عند شيبة الأدب. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين ولو قومتها الخشب. شوف النبتة، النبتة كي تكون صغيرة تتعاهدها، لو كان النبتة ولا الشجرة تبدأ تعوج وتخليها تمايل على 10 سنين تروح تسقمها مستحيل. إذا حبيت تسقمها تكسرها خلاص. هكذا الولاد تاعنا نبتة وأشد حساسية من هذه النبتة. إنسان هذا تعهده من الصغر قل له يا وليدي، طبعا كان أسلوب يختلف كما الولد الكبير والصغير ماشي كيف كيف، طفلة كبيرة وصغيرة ماشي كيف كيف، صح بالعقل حبب له الخير وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأدلة فيها كثيرة جدا على هذا الأمر. كان يأمر بمعروف عن المنكر. شوف علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين. صغير يجي يصلي معاك صغير 3 سنين 4 سنين 5 سنين جي يصلي قدامك ما صلناش خليه 7 سنين تأمره واجب عليك تأمره وماشي مرة في العام تأمره عند كل صلاة 5 صلوات في يوم الليلة. وليدي صلي روح صلي يا وليدي ماشي هكذا أخرت صلاة علاش أخرتها مع أنه بيناتنا قاع نعرفي بلي 7 سنوات ماهوش بالغ ولا لا لا لا يجري عليه قلب التكليف ماهوش مؤاخذ ماهوش آثم ليس آثم لو ترك الصلاة مثل صغير. لكن أنت مأمور أنت ماشي هو أنت مأمور بأن تأمره وتحاسب على هذا. هذه قضية حساسة لكن أنت أمر 7 سنين كل يوم وليدي صلي روح صلي بارك الله فيك صلاة مليحة يا وليدي ما نضربوش بالعقل. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 سنين من 7 سنين حتى 10 سنين فتأمروا كل يوم 5 مرات في يوم والليلة بإذن الله يوصل 10 سنين ما تخافش عليه جيش كله كاع ولا كل يوم تقول له 5 مرات في يوم والليلة وما صلاش معناتها راه شوية بس بس مش شوية مخبط يا أخي يوصل 10 سنين صح شوية ماشي ضربة كبيرة حاجة خفيفة باش تبينوا بلي يا وليدي ما كنتي الحاجة مليحة ومازال ما بلغش. نأمره بالمعروف وننهى عن المنكر ومازال صغير. النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي لما أمرهم بأن يصوموا 10 وكانت واجبة قبل أن يفرض صيام رمضان أو قبل أن يشرع صيام رمضان كان يصوم 10 يا أخي وكانوا يصومون أبناءهم صبيانهم لما يبكي الولد تاعهم وش يقولوا يقولوا اللعبة بالعهد أنت صغير هم يعلموه الصيام علموه الصلاة علموه الصيام الحج. واحد المرأة شافت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج رفعت ولدها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج صغير؟ قال نعم ولك أجر. مازال صغير نعم ولك أجر. هذا أمر بالمعروف النهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام واحد البنات بداو يغنيو فرحوا شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بداو يغنيو بغناء بوعان واحد الحروب كانت في الجاهلية من بين كلام يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم خلاهم عم يغنيو فرحانين بالنبي صلى الله عليه وسلم ينشدوا له وكذا فرح بهم عادي. صح شوف واحدة فيهم قالت وفينا في الغنية تاعها وفينا نبي يعلم ما في غد وبيناتنا فرحانين بيناتنا وحد النبي صلى الله عليه وسلم أو عارف واش كان غدوة يعني من الغيب. الله أكبر واش قال النبي صلى الله عليه وسلم قال صغيرة خليها قال دعي هذا دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. كلام الأول شباب كم نعلم صح هذه ما تجيش تقوليها لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى انهاها عن المنكر ما بنهاهاش انهاها عن المنكر صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد الأذان وصل شوية إن شاء الله ربي يحفظكم نوصل قليلا إن شاء الله ما شافش هتقدروا تشدوا شحال كنتوا تزيدوا بس جرق عليك ما ناخذش قوة الشباب الشباب عندهم قوة واحد أخرين شحال نزيدوا 10 دقائق 4 ساعة نزيدوا شوية إن شاء الله ربي يحفظكم ربي يبارك فيكم. وين كنا ربي يبارك فيكم من أعظم الأخطاء في التربية وشنو؟ ترك الاحتساب بارك الله فيكم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولادنا أمروه بالمعروف والنهي عن المنكر ما نقولش بها صغير بالعكس دوق نربيه ورانا جبنا بعض النماذج والنماذج شوف القرآن والسنة موجودة قال ربي عز وجل مثلا في الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى آخره. هذا هو صغار مش صغار، صغار نعلموا لهم أدب الاستئذان، لازم نعلموهم، ما نقولش نعلموهم، لكن قلنا على حسب سمتهم. دوك انت تعليمك واحد في عمره 5 سنين ماشي كيما اللي في عمره 10 سنين، واللي في عمره 10 ماشي كيما 15، واللي في عمره 15 ماشي كيما 20، وهكذا احسب الشيء تاعو يكون اسلوب لائق به ان شاء الله تبارك وتعالى. شوف النبي عليه الصلاه والسلام في قصه عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه وارضاه، وهذا كان ربيبا للنبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وارضاه، كان في حجر النبي عليه الصلاه، قال: كنت غلاما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، وين يخلو يأكل منا يجبد من هيك يستعجبوا اللحمة يجبدها من هيك يجبدوا عفسها، وهكذا صغير يدير يدف كل جهة. النبي صلى الله عليه وسلم علمه، ما قشه صغير خليه، احنا دخل عليه مازال صغير، لا نعلمه، ما نبخلش عليه، صح نعلمه ونأدبه، ما يتعلمش من مطلش يتعلم، ما يتربش من مطلش يتربى. إذن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا غلام سمي الله، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سميها يا غلام سمي الله، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك، كل بيمين مش باليسار، وكل مما يليك، يعني كل دائما حاجة قريبة لك، روح تاكل جهة على أخرى. هذا هو الأدب. أعطاه ثلاثة من أداب الطعام، ما أعظمها من أدب. أبوك شو يقول عمر بن أبي سلمة؟ قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنت صغير بزاف. وش قال؟ فما زادت تلك طعمتي بعد من هذاك النهار. هذه هي الطريقه تاع الاكل تاعي، استفاد ولا استفاد، تربوا ولا ما ترباش، فهموا ولا ما فهمش، استوعب ولا ما استوعبش، استوعب، ما تقول صغير ما يفهمش، لا يفهم باذن الله، قولها له اليوم وقولها له غدوه، يستوعبها باذن الله تعالى. وهو اللي يقول لنا هذا الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه. معاشر الاكارم، انا الاخطاء كثيره جدا، نجمع بزاف اخطاء، هذه الليلة ذكرت هذه الأخطاء، وما زال وصايا ختامية في تربية الأولاد. يعني بدينا بمقدمات ثم سمينا بذكر جملة من الأخطاء، الآن نسدد إن شاء الله ونختم بهذه الوصايا الختامية في تربية أولادنا وبناتنا. تربية في الأولاد، في تربية وصية الأولى، عدة وصايا وش نروحهم؟ 10 وصايا إن شاء الله نختموا بها باختصار إن شاء الله. الوصية الأولى: لابد للوالدين إذا أرادا صلاح الذرية بين أشياء يديروها أن تكون بينهما علاقة طيبة. يحرص الوالدين كل الحرص، أن يحرص الوالدان كل الحرص على أن تكون بينهما علاقة طيبة، وهذه مهمة جدا جدا جدا جدا. ولا الولد مسكين ملي يفتح عينيه وهو يشوف باباه يضرب مع يماه، كاين هكذا مساكن عبوك شراو الولد يتعقد، ممكن يميل جهه يماه، يميل جهه يماه ويبغض باباه يكره باباه، هذا فساد. ممكن يميل جهه باباه ويكره يماه، فساد. ممكن يرميهم في اثنين، وهذا فساد عريض. ممكن يتشرد، ممكن يهرب من الدار، ممكن يولي يسهر برا باش ما يدخلش يشوفهم يضربوا. واش تعرفوا الشارع واش راح يعلم له؟ ما نلعبوش. علاقة طيبة، أصلح ما بينك وبين زوجك حفظك الله، وباب الصلح واسع، والصلح خير، راجل يتلازل شوية الأم والمرأة تلازل شوية، سقموا أموركم، حتى ولا اختلفتوا ماشي قدام الأولاد، حتى ولا حبيت تأدب زوجتك وهذا من حقك ماشي قدام الأولاد. هذه نقطة حساسة جدا، كان أولاد مساكن حل عينه ملي حل عينه وجدان يشتبه بيضحك مع إما مش كان يتادية، هذه بلية كبيرة والله العظيم. حرب لا يكون حرب العالمية الأولى بدات وخلاصت، حرب العالمية الثانية بدات وخلاصت، الروس والأوكرانيا دوك زي شوية حبسوا سيقول بابوي ما جامي، حرب دحوم ما تخلص، هذه مشكلة كبيرة. ربيته بعدين إن شاء الله، ربي يهدينا ربي يصلحنا. هذه النقطة الأولى. ثانيا، احذر أن تحطم معنويات أولادك، ما تحطمهمش المعنويات، ما تديرهمش الملاحظات قدام الناس، حتى كيغلط وليدك بينك وبينه، تغلط بنتك بينك وبينها، ملاحظات ماشي قدام الناس، ما تأدبهمش قدام الناس، ما تبهدلهمش قدام الناس، ما تحطمهمش المعنويات تاعو بهذه الطريقة تاع الملاحظات قدام الغاشي. ما تحطموش المعنويات تاعو بالمقارنات. نهار كان تتقارن وليدك مع ولاد الناس ولا وليدك الفلاني مع ولادك الاخرين، المقارنات هذه تسود القلب وتفسد الاخلاق. البنت ايضا واضح ما تكسروش معنوياته، بالعكس سألك سؤالا شدك السؤال ماشي بلاصتو، ما تقلقش ما تعنفش. صغير لو كان هو يعرف بلي السؤال ماشي مليح كان ما يسألكش. احيانا يسألك وليدك، وكاين الان كاين بحوث هذا الشيء، كيف تجيب عن أسئلة ولدك المحرجة؟ حين وليدك بدي يسألك أسئلة محرجة ما كي تكونوا مجتمعين تفارقوا فاميليا مجتمعين يدخلوا ويسألك هذا السؤال جاي يهربوا كل واحد مش بلاصة يشدها. الولد مسكين بالبراءة تاعه يسأل، لكن لا ما تعنفوش ما تضربوش وكذا، جاوبوا وبارك خلي عنده أسئلة خاطش كل ما تجاوبوش انت يروح يحوش كل يجاوبوا، جاوبوا على قدر عقله وقولوا يا وليدي عود تسأل هكذا يا وليدي ماشي تسألها الطريقة هذه ماشي مليحة كذا بالتي هي أحسن. إذا ما تحطموش المعنويات تاعو بارك الله فيك، المعنويات تاعو مهمة جدا، مشاعر تاعو الأحاسيس تاعو مهمة جدا، قولوا الشخصية تاعو. إذا كسرتوا أنت الشخصية تاعو راهي مشكلة. وهذا يسموه اليوم العنف المعنوي، العنف المعنوي واعى لا يقل خطورة عن العنف المادي. تضرب كاد الدنيا الضرب يا ربي، وهذا العنف المعنوي أحيانا يكون أكثر وأشد. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، وإذا قالوا يضربك بسيف تبرى تتجرح وتداوي وتخيط وتبرى، صح طرات كلمة تبقى الحياة كامل. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان بالغ. إذن هذه نقطة مهمة جدا. نقطة ثالثة، أطعم ولدك الحلال حافظك ذو الجبروت والجلال. أحرص على هذه النقطة، وكل ولدك الحلال بالغ بالغ بالغ. كنت أقول هكذا كان يقول الحمد لله أنا لبس عليا ماني نبيع المخدرات ماني نبيع الخمر ماني نسرق ما والو صوموش فيا صح الحمد لله ماكش بيع المخدرات ماكش بيع الخمر ما راكش تسرق الى اخره صح ممكن اسال ولا الخدمه تاعك كيما راك تخدم راك مليح الخدمه تاعك انت خدمه 8 ربعة وانت دائما تدخل على الساعه 9 ونص وتخرج على 3 ونص ولا قبل من هذا جات العاديه هذه. اطعم ولدك الحلال بالك بالك بالك. أشياء تصرف فيها أنت بالخدمة تاعك، جيب هذه الأشياء أديها لأولادك، جيب هذه الأشياء من أصحابك، جيب لهم هدايا تاعك. مالك هذا؟ شكون خلالك هذا المال هذا؟ بتصرف فيه كما حبيت. شوف الحلال حاجة حساسة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. ما تخليش أجزاء أولادك وبلادك تنبت من الحرام والعياذ بالله. شوف الناس كيف كانت تخاف الحرام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاليه واحد أعطاله هدية كذا ما كلا كلاها عادي، قالوا على بالك وش كليل، قالوا هذا مال حلوان الكاهن كما يسموه حلوان، هذا كنت تكهنت في الجاهلية لرجل ولا أحسن الكهانة فخدعته تكهنت في الجاهلية يستعمل الكهانة وأعطاني دراهم على هذه الكهانة ادعاء علم الغيب والعياذ بالله، أعطاني دراهم وأنا خدعته وما نعرفش الكهانة، هذا الشيء اللي كنيته من هذه الكهانة الكهانة من هذه الأجرة خلاص كلاها مش حتى مشكلة ما كانش عارف معذور ولا لا معذور، لكن حرص على أن لا يدخل شيء من الحرام إلى جوفه رضي الله عنه وأرضاه. أتدرون ماذا فعل؟ والقصة في البخاري وغيره، أدخل أصبعه فاستقى قيا روحه عاود خرج كاع كاين في الكشو استفرغ وخرج واش كاين في الكشو رضي الله تعالى عنه وارضاه. تقي الدين السبكي عالم معروف، تقي الدين السبكي قال لك واحد الخطرات جابوا له واحد اللقمه حس ماشي حرام بصح حس بلي فيها شبهه وكلها لوليده وكل وليده وبعد وليده بعد مده ماذا حدث له؟ قال لك أصيب بتعتعة في الكلام بعسر في النطق وليه تعقد في الهضره وليده وش يقول لهم؟ يقول ربما حصل هذا بسبب تلك اللقمه التي اعطيت ولدي يوم كذا وكذا بالك بهذه اللقمه. الناس كانت كما قال واحد قال سبحان الله العظيم كما قال لهم محمد بن سيرين رحمه الله تعالى سجنوه ككبر سجن في دين دين ما قدرش يخلصوا فسجن ايش قال لهم؟ شنو تحاسب نفسها يا اخويا سبحان الله؟ قالوا على بالي على شنو هذا؟ علاش؟ قالوا بسبب كلمة قلتها قبل 40 سنة قلت لرجل صاحب دين يا مفلس جزاء من جنس العمل. قال 40 سنة وهي في راسه واحد ما من المعلقين واش قال؟ قال ذلك ان ذنوبهم كانت قليله سبحان الله فاحصوها، ذنوب تاعهم كانت قليله ولذلك احصوها ويشفالها. 40 سنه يدير هذيك الغلطه قاعد يشفى عليها. كلمه قالها احنا من الصباح الليل نهضروا برك نتصرفوا برك، انا لله وانا اليه راجعون. اذا اطعم ولدك الحلال، حبيت وليدك يخرج ما شاء الله وكلوا الحلال ربي يحفظك. رابعا قراءه الكتب المفيده في التربيه، وهذا امر مهم جدا للاستفاده من تجارب من سبقك من الاباء الصالحين والامهات الصالحات. ما تستكبش عن هذا، هذا امر طيب. اقرا اقرا اقرا كتب تربيه، اسمع اسمع الدوره هكذا ما تضيعش، خلي شغلتك وحضر تربيه الاولاد اللي نحتاجوها الان. الكفار يا اخوانا صدقوني صار عندهم اهتمام كبير بهذا الباب تاع تربيه الاولاد، وين يصيب كتاب يروح يشريه؟ لانهم يشوفوا اللي كاين انحراف كبير في الذريه تاعهم. انحراف انحراف الان انحراف مش انحراف ديني فقط، انحراف حتى الفطره. وليدو يولدوا طفله طفل بنته تولد ولد تلفت لهم كامل، هم حايلين واش يديروا؟ انتكاس الفطره. اذا هما ولاو يهتموا بهذا الشيء. وين تسمع واحد يهضر وكذا، شوف واحد عنده ولاد الله يبارك اظهر لك باللي ربي هذا وفقه ونجح في التربيه عادي. ما تصحيش روح قول له قول له انصحني ولادك ما شاء الله كيفاش ربيتهم، صيبي مراه لاباس بها ما شاء الله قايمه على ولادها، ولادها ما شاء الله مربيين وبناتها مربيات. ما تصحيش روح عندها قول لها في ديني ديريها صديقتك استفدي منها، ما تضيعيش الوقت في القيل والقال والهواتف واخبار الناس وكذا، اشتغلي بنفسك. اذا هذه قضيه مهمه ايضا. خامسا لا تقم بينك وبين ولدك حاجزا من الهيبة الكاذبة. أحيانا احنا نحبوك كما تاع بكري نفس ما كاش وليدي ما تصليش ما يفرق قدامي ما قدامي يتنفس قدامي، خطأ. لكن أحيانا ثاني نوقف فما واحد آخر من جهة مقابلة قال تاع بكري كانوا مزيرين لأن احنا ولادنا أصحابنا مليح صاحب وليدك وكذا، صح مع بقاء الاحترام مع بقاء الهيبة على الأب سببه ولدك. شنو معناتها يقول قدامك واش جا وتعيط له ما يجيش وتامره ما يطيعش وتنهاه ما يطيعش؟ هذا مشكل كبير. كاش كيما الميزان يكون عندك ميزان، كاش كيما الاعتدال ميزان الاعتدال واضح لازم يكون اعتدال. هذيك الهيبه الكاذبه ماشي مليحه، قرب من وليدك قرب من بنتك قرب من بناتك ما شاء الله تبارك الله، لكن ماشي لدرجه انه تروح الهيبه وتصارى وما كاش قيمه وما كاش احترام، هذا خطا كبير. ولذلك بعض الاباء واش يدير؟ يقصر برك ويهضر برك صحيح. يقلك من كثر مزاحه قلت هيبته، من كثر مزاحه قلت هيبته، قصر وضحك وان شاء الله بصح كل حاجه في حدودها، من جاوش بها الحدود بارك الله فيكم. خير الامور الوسط والوسيط وشرها الافراط والتفريط. سادسا علم ولدك التوكل المطلق على الله سبحانه وتعالى، علم ولدك دائما يتوكل التوكل المطلق على ربي عز وجل، لانه بابه راهو قدامه ماشي دائما يكون قدامه، وبابا حتى كيكون قدامه واش يملك له؟ يمناه ماشي دائما تكون قدامه، وحتى كيكون قدامه في كثير من الاحيان تعجز باش تعاونه. علمه توكل المطلق على الله عز وجل في الاحوال كلها، في الضيق في الرغبه في الرهبه كل شيء يتوكل على الله. فتوكل على الحي الذي وتوكل على الحي الذي لا يموت، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. سابعا خلق الرحمه من اعظم الاخلاق، خلق الرفق من اعظم الاخلاق التي يهبها الله عز وجل لعباده. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرفق رحمه واللين وكذا، ان الرفق ما كان في شيء الا زاده ولا نزع من شيء الا شانه، وان الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال بخصوص اهل البيت قال اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق. ثامنا اياك والظلم، اياك وفر بلد حتى مع زوجتك مع ولادك مع بناتك. عباك حنا احيانا كي نعمل ولادنا وليدي شغل تاعي تقلق في برا كنقولي ندخل نرد فيهم زعاف في اهل البيت نضرب نعيط ندير وما ندير والو ساكن قولك نحيد فيهم زعاف. انت بالنسبه لك هذا عادي؟ يظن باللي عادي ما دام ولادو ما فيش مشكل او يوكلهم ويشربهم، خطا كبير هذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث في صحيح مسلم عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه وارضاه، حديث عظيم جدا حديث عظيم. قال ابو مسعود قال كنت اضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فهمت الصوت من شدة الغضب. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام، ولم تكن قادر عليه، ربي أقدر عليك سبحانه وتعالى. فالناس كان يخاف ربي، غفل صاحب الخفا. قال فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، ماشي قالوا اسمح لي بره، حره أطلقه. قال هو حر لوجه الله، ده عبد كان عبد عنده، قال هو حر لوجه الله. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. إذن لا تظلمن إذا ما كنت مقتمرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، إياك وظلم، فإن الظلم ظلمة يوم القيامة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. تاسعا اصبر على التربية فإنها جهاد طويل. تربية تصبر عليها ماشي يوم ولا يومين، ماشي شهر ولا شهرين، دير الواجبات تاعك إلى آخر رمق من حياتك، إلى آخر نفس دير الواجب. ما تقولش خلاص أنا هضرت وعيت وبيت وربيت وما حبوش، لا لا لا لا، ما تيأسش وما تعياش وما تعرفش وقتاش تجي الصبرة، ما تعرفش وقتاش تجي النتيجة بإذن الله تعالى. وحتى لو ما تحققش النتيجة اللي كنت حابها، بالك بعد ما تخرج من الدنيا ولادك يعاود يقول كما كان يقول بابنا الله يرحمه، كما كان يقول إمامنا الله يرحمه، يعاود يرجعوا الطريق إن شاء الله. ولماذا؟ ما تيأسش، حتى ولا ما رجعوش أديت ما عليك إن شاء الله، بينك وبين ربك أمانة، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما تخفش على الحقيقة. بارك الله فيك. إذن جهاد طويل، ماشي يومين شي يومين، ما تقدمش استقالة. بارك الله فيك. ربي وش قال؟ وأمر أهلك بالصلاة، كمل واصطبر، لازم الصبر عندك أكثر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. نصيحة الأخرى كامل، عاشرا، صلاح الأبناء فرع عن صلاح الآباء، فرع. إذا حبينا ربي عز وجل يصلح لنا الذرية، إحنا نكون بيننا وبين ربي عز وجل ملاح. يا أخي قريت قول الله عز وجل وكان أبوهما صالحا، قرأ نصوص كهف يا أخي، ربي يفضلهم الكنز تاعهم أيتام. علاش قال ربي وكان أبوهما صالحا؟ باباه كان من الصالحين. ولذلك الأولين وش كان يقولوا؟ كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ما من ميت يموت إلا حفظه الله في عقبه وعاقب عاقبه. سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لوليده يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. هكذا لازم أحيانا دي الخير، قال إن شاء الله بلك الخير، بلك ربي يحفظ الذرية تاعي، بلك ربي يصلح الذرية تاعي إن شاء الله. هكذا يزيد نوافل رواتب قيام الليل، لأن ربي يحفظ الذرية تاعه إن شاء الله بهذا الخير. إذن علاقتك لازم تكون مليحة مع الله تبارك وتعالى، خلي علاقتك مليحة مع ربي تبارك وتعالى، وادعي ربي بهذه الأعمال الخيرة، بهذه الأعمال الصالحة، أن يصلح الله عز وجل أولادك وأن يصلح بناتك سبحانه وتعالى، وما ذلكم على الله بعزيز. نكتفي بهذا القدر. ربي يبارككم وربي يحفظكم ويعطيكم الصحة. أكتوا هذا الكلام اللي قلنا ولا ديت منه حاجة ولا اثنين فايدة ولا زوج ديتهم وعملت بهم، إن شاء الله راك على خير. إن شاء الله انت راك على خير، وإحنا إن شاء الله من على خير. هكذا إحنا إن شاء الله بلغنا وصبنا شكون يستفيد من هذا البلاغ ويعمل بهذا التبليغ، وانتم ما عملتوا إن شاء الله مش ما يكونش العلم حجة علينا يوم نلقى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، ما تخليش العلم لك تعلمه يكون خصما عنيدا لك يوم القيامة، لا لا، شرف انتفع به في الدنيا قبل الآخرة بحوله تبارك وتعالى. نعود نشكر ربي عز وجل على نعمه وآلائه كلها، نشكر فضيلة الشيخ عمر يحفظه الله تبارك وتعالى على هذه الاستضافة وعلى هذه الدورة المباركة، نشكر خوتنا كاع اللي قاموا على هذا الخير بارك الله فيهم، نشكركم انتم كامل دون استثناء، حتى يدخل دقيقة واحدة ثانية واحدة، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإن شاء الله يقال لنا كما في الحديث قوموا مغفورا لكم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إن شاء الله. وما ذلك مع الله العزيز. ربي يحفظكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر شيخنا الشيخ يوسف على ما أفاد وأجاب، وإن شاء الله أن يجعلها في ميزان حسناتكم كما قد أفاد وأجاد ونصح، فالآن لابد من العمل. هذا الذي يقصد من هذه الدورة، فالكلام جيد والنصح جيد، فلا بد من العمل. فنسأل الله أن يوفقني لكل خير، ونشكره على تكبد مشقة المجيء ولسعاره معنا، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير. ونختم هذه الجلسة وما تركنا من كلمة ماشي. قال بعض الصالحين: إذا أتعبتك أو إذا أتعبك تربية أولادك فإن من الذنوب ما لا يكفره إلا هم الأولاد، واجتهد في تربيتهم فإن في تربيتهم أعظم الثواب. الإنسان يتعب في تربية أولاده، لكن ما يحصل له من الخير ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ويكفي في ذلك ما قال الشيخ، يعني الفوز العظيم والنجاح الكبير حين يكون الأولاد سببا في دخولك الجنة. يعني ممكن أن يساعدك في الدنيا ويجتهد وكذا، لكن أعظم الفوز أن تجد أولادك يكونون سترا لك من النار. فإن من الذنوب ما لا يكفره إلا هم الأولاد، واجتهادك في تربيتك أولادك فهذا من أعظم الثواب. فنسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص. وكما قلت أولا، الحمد لله على هذه النعمة، والشكر لله أولا وأخيرا، والشكر للمشايخ الذين ربوا هذه الدعوة، ولإخوانكم الذين حرصوا واجتهدوا في ذلك. فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم جميعا، وأن يرزقنا العلم النافع ونعمل به، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.